الصوتية الثامنة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله. في المجلد الأول ذكر الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها. فصل. الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها. 75. فصل. في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. التوبة. 28. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لانطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم شرطة فناداهم فقال: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذلك أريد؟ ثم قالها الثالثة فقال: لأعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: اذروني، الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم، والثالثة إما سكت عنها، وإما قالها فنسيتها. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأمنهم. وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يترك بجزيرة العرب دينان. رواه أحمد. وفي مسنده أيضا عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. وفي المسند أيضا عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع العرب الذي يكونون فيه. وقال المروذي: سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. قال: هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لهم ذمة، ليس هم مثل اليهود والنصارى. أي يخرجون من مكة والمدينة دون الشام، يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة. قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم، حد جزيرة العرب. وقال عبد الله بن حنبل: حدثني أبي قال: قال عمي: جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل يهود فليس لهم أن يقيموا بها. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى دينان بجزيرة العرب، تفسيره ما لم يكن في يد فارس والروم. وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. وقال إبراهيم بن هانئ: سئل أبو عبد الله عن جزيرة العرب فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم، وفي المغني: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز. وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولا، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضا. قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. وقول الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها، يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما خليفها وما والاها، وهذا قول الشافعي لأنهم لم يعجلوا من تيماء ولا من اليمن. قلت: وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز: إنها ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، إلا أن يريد أوله. وحديث أبي عبيدة الصريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب، فإنه قال: أخرج أهل نجران ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب. وكذا قوله لعلي رضي الله عنه: أخرج أهل نجران من جزيرة العرب. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة. فقال: ويلكم، إن عمر كان رشيد الأمر ولا أغير شيئا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال الأعمش: فكانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. قلت: وهذا يدل على أن حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل غير محفوظ، فإنه لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك، وكان رشيد الأمر، أو لعله نسي الحديث، أو أحال على عمر رضي الله عنه قطعا لمنازعتهم وطلبهم. فإن قيل: فأهل نجران كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم وكتب لهم كتاب أمن على أرضهم وأنفسهم وأموالهم، فكيف استجاز عمر رضي الله عنه إخراجهم؟ قيل: قد قال أبو عبيد: إنما نرى عمر قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح، لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة، يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: أخرجوا اليهود من الحجاز وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب. فإن قيل: زدتم الأمر إشكالا، فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم صلح؟ قيل: الصلح كان معهم بشروط فلم يفوا بها، فأمر بإخراجهم. قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح. قال: وذلك بين في كتاب كتبه عمر رضي الله عنه إليهم قبل إجلائه إياهم منها. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير، فكلم فيه زياد بن جبير. قال: فكلمته فأعطاني، فإذا في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا، وليبشر من أسلم منكم، فإن أبى إلى النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران، أما بعد، فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قصرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء، أما بعد، فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض، وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم. وقال الشيخ في المغني: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده. فإن قيل: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهي من جزيرة العرب، وأصرح من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على 30 صاعا من شعير أخذه لأهله. قيل: أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارا لازما، بل قال: إن أقركم ما شئنا. وهذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواء. فلما أحدثوه ونكثوا أجلاهم عمر رضي الله عنه. فروى البخاري في صحيحه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: أن نقركم ما أقركم الله تعالى. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر رضي الله عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. قال: فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى لجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاءوا به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وقد كان حيي قتل قبل ذلك، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطفوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ولا يفرغون أن يقوموا، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وتمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأردوا أن يرشوه، فقال عبد الله: أتطعمونني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض الناس إلي من عدلكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر كل عام، و20 وسقا من شعير. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه غشوى المسلمين، وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها عمر رضي الله عنه بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكن فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه لرئيسهم: أتراه سقط علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ وقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وأما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي، فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من حولها، أو من أهل خيبر، وإلا فيهود المدينة كانوا 3 طوائف: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فأما بنو قينقاع فحاربهم أولا ثم من عليهم، وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجل بني قينقاع أيضا، وقتل بني قريظة وأجل كل يهودي كان بالمدينة. فهذا اليهودي المرتهن الظاهر أنه من أهل العهد قدم المدينة بطعام، أو كان ممن لم يحارب فبقي على أمانه، فالله أعلم. فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك، قال مالك: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وفي ذا الصحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وقال الشافعي: يمنعون من الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وهي قراها، أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون، وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يؤذن له، إلا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا، ولا يمكن من الإقامة أكثر من 3. وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب ومنعهم من الإقامة فيها، وهذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قبل موته إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، وأقرهم فيها، وأقرهم أبو بكر بعده، وأقرهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم يجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن، وإنما قال الشافعي وأحمد: يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفها، ولم يذكر اليمن، ولم يجل من تيماء أيضا. وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر، فالبحر بينها وبين الجزيرة؟ فهذا القول غلط محض. حكم دخول أهل الذمة الحرم. وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية، فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخوله، ويخرج الوالي أو من يثق به إليه، ولا يختص المنع بخطة مكة بل بالحرم كله. وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع. فصل. مذهب أحمد في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها. 76. فصل. فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وأما مذهب أحمد رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله، والظاهر أنها غلط على أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك، ولا يؤذن له في الإقامة أكثر من 3 أيام. وقال القاضي 4، وهي حد ما يتم المسافر الصلاة، وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض، ويجوز أن يقيم معه من يمرضه، وإن كان له دين على أحد وكان حلا أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه، وفي إخراجه ذهاب ماله، وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة، ويوكل من يستوفيه، لأن التفريط منه، فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتين أشهرهما المنع، وأصحهما عند شيخنا الجواز، والمنع قول ابن عمر رضي الله عنهما، والجواز قول ابن عباس رضي الله عنهما. وروى ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك حديثا رواه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بن النضير قالوا إن لنا ديونا لم تحل، فقال اضعوا وتعجلوا. وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزندي، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق 3 ففيه وجهان، أحدهما يجوز له ذلك لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله، وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر بأهل الحجاز ويقطع الجلب عنهم، وهذا هو الصحيح. والثاني يمنع من الإقامة لأن له منها بدا، فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جاز، ويقيم فيه 3 أيام أو 4، ولا يدخلون إلا بإذن من الإمام أو نائبه، وقيل يكفي إذن أحد المسلمين، هذا حكم غير الحرم. قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى ولا يمنعون من تيماء وفيد ونجران ونحوهن. وقد تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب، قالوا فإن دخلوا غير الحرم لم يجز إلا بإذن مسلم. وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال، ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج، وإن دفن نبش. وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالى فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحان صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، التوبة 28. فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. فصل. تفصيل مذهب مالك في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها. 77. فصل. وأما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة العرب، وهي مكة والمدينة وما والأهما. وروى عيسى بن دينار عنه دخول اليمن فيها، وروى ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرق، وما بين المدينة إلى منقطع السماوة، ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولكن لا يقيمون. فصل. مذهب أبو حنيفة في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها 78. فصل. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. وكأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا، ولا يصح هذا القياس، فإن لحرم مكة أحكاما يخالف بها المدينة على أنها ليست عنده حرما. فإن قيل الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ولم يمنع أهل الكتاب منه، ولهذا أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أنه لا يحج بعد العام مشرك، والمشركون الذين كانوا يحجونهم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب فلم يتناولهم المنع. قيل للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين، الأول فابن عمر وغيره كانوا يقولون هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن يقول المسيح ابن الله وعزيز ابن الله، وقد قال تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. والثاني لا يدخلون في لفظ المشركين لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. الحج 17. قال شيخنا: دو التحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من المشركين في الأصل، والشرك طارئ عليهم فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل الدين، فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي وهو كونهم نجساً، والحكم يعم بعموم علته. فإن قيل فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضا عن دخول عباد الأوثان، فإنه سبحانه قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. التوبة 28. فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة فأعاضهم الله بالجزية. قيل ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ما، بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره، على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة. فإن قيل فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة، فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم كله؟ قيل المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت والمسجد الذي حوله والحرم كله. فالأول كقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، البقرة 144. والثاني كقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الحج 25. على أنه قد قيل إن المراد به هاهنا الحرم كله والناس سواء فيه. والثالث كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الإسراء 1. وإنما أسر به من داره من بيت أم هانئ. وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28. أن المراد مكة كلها والحرم، ولم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله، فلم يبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزولها من الحجاز، وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ قيل: إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه، لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالا منهم وقد منع من دخول المساجد، وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. ووجه الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الوفود من الكفار في مسجده، فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم. وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب وهو مشرك، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به، فرزقه الله تعالى الإسلام. ووجه المنع أنهم أسوأ حالا من الحائض والجنب، فإنهم نفس بنص القرآن، والحائض والجنب ليس بنجس بنص السنة. ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابا فيه حساب عمله، فقال له عمر: أدع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة، ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع. وأما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه، بخلاف الجنوب والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن والله أعلم. ذكر معاملة أهل الذمة عند اللقاء. فصل: حكم بداءة أهل الذمة بالسلام. ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدأ بالسلام وكيف يرد عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك، هكذا بالواو. وفي لفظ: يا عليك بلا واو. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. رواه أحمد هكذا. وفي لفظ للإمام أحمد: فقولوا: عليكم بلا واو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت. وعليكم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ آخر: لقد قلت. عليكم، ولم يذكر مسلم الواو، وفي لفظ للبخاري. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم له وغضب عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. إيه؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: يا أولم تسمعي ما رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وعند مسلم قلت: بل عليكم السام والذام. وعنده أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة، قالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بل قد سمعت فردت عليكم، إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. وعن أبي بصرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غدون على يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. رواه الإمام أحمد. وله أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. معنى السلام: الوجه الأول، ولما كان السلام أسما من أسماء الرب تبارك وتعالى، وهو اسم مصدر في الأصل كالكلام والعطاء، بمعنى السلامة. كان الرب تعالى أحق به من كل ما سواه، لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك. والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذم. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه، وهذا معنى سبحان الله والحمد لله، ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم، وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر. فانتظم اسم السلام بالباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير، القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد، العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات، وكذلك سائر صفاته على هذا. فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب، وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام، وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه، وقدرته سلام أن ينازعها العجز، ومشيئته سلام أن ينازعها خلاف مقتضاها، وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، ووعده سلام أن يلحقه خلف، وهو سلام أن يكون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء، بل هو العالي على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء والمحيط بكل شيء. وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه، ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه كما تكون مغفرة الناس. ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته لأوليائه وتحببه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو تعزز بهم أو تكثر بهم. وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه. وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوب، فإن السلب المحض لا يتضمن كمالاً، بل اسم السلام متضمن للكمال السالم من كل ما يضده. وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته معناه، وجدته مستلزما لإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وثبوت المعاد وحدوث العالم وثبوت القضاء والقدر وعلو الرب تعالى على خلقه ورؤيته لأفعالهم وسمعه لأصواتهم واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم. وتفرده بتدبيرهم وتوحده في كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه، فهو السلام الحق من كل وجه، كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. ولما كان سبحانه موصوفا بأن له يدين لم يكن فيهما شمال بل كلتا يديه يمين مباركة، كذلك أسماؤه كلها حسنى وأفعاله كلها خير وصفاته كلها كمال. وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه. ولما خلق آدم وكمل خلقه فاستوى قال له له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وقال تعالى: فلهم دار السلام عند ربهم. الأنعام 127. وقال: والله يدعو إلى دار السلام. يونس 25. وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام، فقيل السلام هو له والجنة داره، وقيل السلام هو السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص، وقيل سميت دار السلام لأن تحيتهم فيها سلام ولا تنافي بين هذه المعاني كلها. الوجه الثاني، وأما قول المسلم السلام عليكم، فهو إخبار للمسلم عليه بسلامته من غيلة المسلم وغشه ومكره ومكروه يناله منه، فيرد الرد عليه مثل ذلك: أي فعل له ذلك بك وأحله عليك. والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أنه في الأول خبر وفي الثاني طلب. ووجه ثالث، وهو أن يكون المعنى: أذكر الله الذي عافاك من المكروه وأمنك من المحذور وسلمك مما تخاف وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما عاملك به، فيرد الرد عليه مثل ذلك. ويستحب له أن يزيده، كما أن من أهدى لك هدية يستحب لك أن تكافئه بزيادة عليها، ومن دعا لك ينبغي أن تدعو له بأكثر من ذلك. ووجه رابع، وهو أن يكون معنى سلام المسلم ورد الرد بشارة من الله سبحانه جعلها على لسنة المسلمين لبعضهم بعضا بالسلامة من الشر وحصول الرحمة والبركة، وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة أعطوها لدخولهم في دين الإسلام، فأعظمهم أجرا أحسنهم تحية، وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. واشتق له سبحانه لأوليائه من تحية بينهم أسما من أسمائه، واسم دينه الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آل عمران 83. ووجه خامس، وهو أن كل أمة من الأمم لهم تحية بينهم من أقوال وأعمال كالسجود وتقبيل الأيدي وضرب الجوك، وقول بعضهم إنعم صباحا، وقول بعضهم عش ألف عام ونحو ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام السلام عليكم، وكانت أحسن من جميع تحيات الأمم بينها لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل شيء. وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول الخير، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل. فإن الإنسان بل وكل حيوان إنما يهتم بسلامته أولا وغنيمته ثانيا، على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير، فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص، ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة. فتضمنت السلامة نجاة العبد من الشر وفوزه بالخير مع اشتقاقها من اسم الله. والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله، والتلفظ به ذكر له، كما في السنن: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه وقال: يا إني كرهت أن أذكر لها إلا على طهارة. فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحي بها أعداء القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار: السلام على من اتبع الهدى ولم يكتب لكافر، السلام عليكم أصلا، فلهذا قال في أهل الكتاب: ولا تبدأوهم بالسلام.